بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الكبيرة 37 من كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله، قال الكبيرة 37: المكذب بالقدر. ثم ذكر الآيات التي تدل على أن الإيمان بالقدر واجب. والإيمان بالقدر فرض وركن من أركان الإيمان الستة. هذه الأركان التي وردت في حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الأعرابي وجلس إليه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فكان مما قاله: قال يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم القدر الركن السادس من أركان الإيمان. وقد جاء الوعيد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يكذب بالقدر ولا يؤمن به، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه الآيات التي معنا التي قرأناها، قد يقول قائل إنها قد اشتملت على أركان خمسة للإيمان ولم تذكر القدر، فالإيمان بالقدر لم يذكر صراحة في كتاب الله مع الأركان الخمسة. والعلماء يقولون إن السر في ذلك أن الإيمان بالقضاء والقدر هو إيمان بصفات الله وأفعاله، فالله عز وجل من أسمائه القادر والقدير والمقتدر، فالإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، لأن الله عز وجل هو الذي أحكم وقدر، فالقدر هو تقدير الله تبارك وتعالى الأشياء في الأزل وعلمه بها. فقبل أن يخلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق كان ربنا تبارك وتعالى يعلم ما الخلق عاملون، فعلم ذلك ثم كتبه في اللوح المحفوظ، فقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. خلق القلم وقال له اكتب، فقال القلم: وما أكتب؟ فقال الله عز وجل: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما الخلق عاملون إلى يوم القيامة، فعلم سبحانه وتعالى وأمر القلم أن يكتب فكتب، ثم شاء ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يخلق الخلق على الصورة التي هي مكتوبة في اللوح المحفوظ، فجاء الخلق على مقتضى العلم والكتابة والمشيئة. فأركان القدر التي نؤمن بها أربعة: علم الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء ولا يعزب عن علمه شيء، وكذلك كتابته، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه الآية دلت على علم الله تبارك وتعالى الشامل لكل شيء، وعلى كتابته للأشياء، فقال: إن ذلك في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، والكتاب هاهنا هو اللوح المحفوظ. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت المشيئة لنفسه، فلا يكون شيء في كونه إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، ومشيئة المخلوقات تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى. والخلق قال الله عز وجل عنه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فكل ما يصدق عليه أنه شيء فهو من خلق الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهذه مراتب القدر الأربعة التي يجب عليك أن تؤمن بها: أن تؤمن بعلم الله، وكتابته للأشياء، ومشيئته، وخلقه لهذه الأشياء. فهذا الكون المخلوق إنما خلق على وفق القدر السابق. والإيمان بالقدر كما قلنا ركن من أركان الإيمان، من كذب به وجحده ورده لم يكن مؤمنا بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، كما أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر أو بالقدر نقضا لتوحيده، ينقض توحيده بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن القدرية، وهي فرقة من فرق المسلمين، وهي هم المعتزلة، ينكرون خلق الله تبارك وتعالى لأفعال العباد، فرقة موجودة من فرق المسلمين، ويقولون: العباد هم من يخلقون أفعالهم، الله عز وجل لم يخلق أفعالهم. فهذا الذي يكذب بقدر الله السابق وبهذه الآيات، قوله هذا ينقض توحيده، يعود على توحيده بالكذب. ولهم في ذلك تعليل عليل، يقولون: لو قلنا إن الله تبارك وتعالى خلق الطاعات وخلق المعاصي في هذا الكون، فكيف يخلق الله تبارك وتعالى المعصية ثم يعذب عليها؟ فنحن ننزه الله تبارك وتعالى عن ذلك، ونقول: الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، حتى ننزهه عن الظلم والجور. وهذا كلام ضعيف، لأن الله عز وجل إن كان خلق المعصية حقا فقد جعل لك إرادة ومشيئة، وأنزل لك الكتب، وأرسل لك الرسل، وبين لك طريق الجنة وطريق النار، وجعل فيك إرادة تستطيع من خلالها أن تميز بين الحق والباطل. وهذا معلوم، يعني هذا يجلس على المقهى، وهذا يذهب إلى المسجد، وهذا بإرادته واختياره، وهذا يفعل ذلك بإرادته واختياره. فليس معنى أن الله تبارك وتعالى قد خلق الشر في هذا الكون ومن الشر المعاصي، ليس معنى ذلك أن الإنسان يحتج بذلك على فعل المعصية، وليس معنى ذلك أن ننفي خلق الله تبارك وتعالى لهذه الأمور حتى ننزه الله عز وجل عن مثل هذه الأمور. نقول الله عز وجل من أسمائه الحكيم، فإن كان قد خلق هذه الأشياء فقد خلقها لحكمة، قد خلقها لحكمة، فليس في فعل الله تبارك وتعالى شر محض. ولذلك أنت ترى مثلا الثعابين والحيات، هذه ضارة لكنها ضارة من وجه ونافعة من وجه آخر، فإنها تقتل أشياء تضر بالإنسان، ويستخرج من سمها الدواء الذي يعالج به الإنسان. المرض شر، لكن هذا المرض يذكر المرء بربه فيجعله يعود إليه مرة أخرى. قد يكون نسي ربه تبارك وتعالى وغرته الدنيا وغره ماله، فلما يصاب بالمرض يعود إلى الله تبارك وتعالى مرة أخرى. فليس في هذه الدنيا شر محض. حتى إبليس وهو من خلق الله تبارك وتعالى فإنه شر من وجه وفيه خير من وجه آخر بالنسبة للمخلوق، لأن الإنسان لو عصى إبليس ارتفعت درجته عند الله تبارك وتعالى، فتزيد درجته وترتفع درجته عند الله عز وجل. ولو أراد الله عز وجل أن يهلك إبليس من مبدأ عصيانه للسجود عندما أمره بالسجود لآدم لفعل، والله قادر على كل شيء، هو الذي خلقه، ولكن لماذا يتركه إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ لماذا يخلق الله عز وجل المسيح الدجال وقد أخبرنا عن فتنته العظيمة؟ لماذا يخلق الله عز وجل يأجوج ومأجوج وقد أخبرنا عن فتنتهم العظيمة؟ هذا فيه ابتلاء للمؤمن، ابتلاء للإنسان، لأن الإنسان ميز عن سائر الكائنات كالملائكة وكغيرها من المخلوقات بأنه حمل التكليف. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان، هو الذي حمل هذا التكليف. فركب الله عز وجل فيه الإرادة والمشيئة التي بها يميز بين الخير والشر، وجعل الله عز وجل أمامه طريق الخير وطريق الشر يبتلى بهما، وعن طريق دعوة الأنبياء والكتب يستطيع أن يميز بين الخير والشر. أما لو نظرنا إلى الحيوانات فنجد أن هذه العجماوات غير مكلفة، يعني لا تكلف بالإيمان بالرسل، صحيح، ولا تؤاخذ على فعلها. ولو نظرنا إلى عالم الملائكة لوجدنا أن الملائكة جبلت على الطاعة، الملائكة لا تستطيع أن تعصي الله تبارك وتعالى لأنهم يفعلون ما يؤمرون، صحيح، هكذا جبلوا على الطاعة دائما في طاعة الرحمن. أما الإنس والجن فهو الذي ركب فيه الخير والشر، اختيار الخير والشر، وهو الذي يعرض للفتنة والبلاء والشهوات والشبهات. وعلى قدر ما معك من العلم والإيمان بالأنبياء والمرسلين والكتب تكون نجاتك في هذه الحياة الدنيا، وكل هذا يجري على مقتضى ماذا؟ حكمة الله تبارك وتعالى، فله في خلقه حكمة. فلابد أن تؤمن بالقدر، لابد أن تؤمن بالقدر. لماذا؟ لأن الإيمان بالقدر يجعل حياة المرء سعيدة ويجعل حياة المرء مطمئنة، يجعل حياة المرء مطمئنة، لأنه إن أصابته ضراء صبر وقال قدر الله ما شاء فعل، هذا من تقدير الله، يعني أصيب في ماله، أصيب في جسده، أصيب بمرض، بفقد ولد، عنده علم وإيمان بأن الله قدر كل ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، خلاص لن ينفع اعتراض ولا شكوى. لماذا؟ لأن الله قضى ذلك وقدره. ولذلك أمرنا إذا أصبنا بمثل هذه الأمور أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. أمرنا أن نقول قدر الله وما شاء فعل، لكن لا يجوز أن نحتج بالقدر عند فعل المعصية. يعني لا يجوز لإنسان يترك الطاعة ويقول قد قدر الله تبارك وتعالى علي عدم فعل الطاعة، قدر علي عدم فعل الطاعة. لماذا لا يجوز له أن يفعل ذلك؟ لأن ذلك غيب، القدر غيب. ما أدراك أنه قدر عليك عدم فعل الطاعة؟ قد يكون قدر عليك فعل الطاعة. لو أنك قمت وأخذت بالأسباب وذهبت إلى المسجد بإرادتك واختيارك ومشيئتك، فهذا الذي قدره الله تبارك وتعالى. هل جاءك وحي من الله عز وجل يخبرك أنك من أهل الجنة أو أنك من الأخرى، أنك تصلي أو لا تصلي؟ ولذلك الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر كل شيء وفرغ من أمور العباد، الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستفسار لا الاعتراض، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني هذا العمل الذي نعمله هل هو فيما فرغ الله منه وقضاه وقدره، أم فيما يستقبل؟ يعني هذه الأمور التي نعملها قضاها الله عز وجل وقدرها أم ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل فيما قضاه الله وفرغ منه. قالوا ففيما العمل؟ كل شيء مكتوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإن كان الإنسان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، يأخذ بالأسباب ويجد الأمور ميسرة أمامه، يعني يستيقظ لصلاة الصبح، يذهب للصلاة في الجماعة، يقرأ القرآن، يذكر الله، يفعل الطاعات، يبتعد عن المعاصي، يأخذ بالأسباب وييسرها الله تبارك وتعالى له، فهذا من أهل السعادة، وأخذ بالأسباب فيسر لعمل أهل السعادة. وإن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة، فتجده لا يحسن الطاعة ويحسن المعصية، يقع دائما فيما يغضب الله تبارك وتعالى ولا يفعل ما يرضي الله عز وجل، وهو يفعل ذلك بإرادته واختياره ومشيئته. يعني إذا شرب المخدرات، إذا سب الدين، إذا ترك الصلوات، حد ضربه على إيده؟ يفعل ذلك بإرادته واختياره ومشيئه، ولو عوتب في ذلك يقول أعلم أنني على خطأ، فيعلم أنه يفعل ذلك بكامل إرادته ومشيئته، فهذا يسر لعمل أهل الشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الصحابة ما كانوا يحتجون بالقدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل هذه الأمور، وكانوا يجتهدون في العبادة ويزدادون في العبادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حياة عشرة من الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، العشر المبشرون بالجنة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة، فعدهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وحي من الله عز وجل مقطوع به، والله عز وجل إذا وعد إنسانا بشيء لا يخلف وعده، لأنه كريم سبحانه وتعالى. إذا أرسل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا من أهل الجنة، خلاص هو من أهل الجنة. طب هل اتكل هؤلاء الصحابة على القدر السابق لما علموا أنه من أهل الجنة؟ عثمان كان يقوم الليل بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن، قرآن كاملا عثمان، مع أنه بشر بالجنة رضي الله عنه، وكذلك سائر الصحابة. إذن القدر يكون حافزا للإنسان على الازدياد في الطاعة، وليس على الاتكال عليه. فالإيمان بالقدر كما قلنا يجعل حياة الإنسان مطمئنة، إذا أصابته مصيبة يعلم أنها من قدر الله فيطمئن ويقول قدر الله ما شاء فعل. طب إذا أصابته نعمة، ربنا وسع عليه في المعاش، يعلم أنها من قدر الله فيشكر الله تبارك وتعالى على ذلك. طب إذا وقع في معصية، يعلم أنه لا يجوز له أن يحتج بالقدر، لا يجوز له أن يحتج بالقدر، وإنما يسارع في التوبة، ثم يصبر نفسه على توبته بأن ذلك كان من قدر الله السابق. أن ذلك كان من قدر الله السابق، هو لم يكن يعلم ذلك، لكن متى علم أن المعصية كانت في قدر الله السابق؟ لما وقعت وتاب منها. لكن لا يجوز له قبل أن يفعل المعصية أن يحتج بالقدر. ما أدراك أن الله قدر عليك ذلك؟ ربما قدر عليك الطاعة، فخذ بأسباب النجاة ولا تأخذ بأسباب الهلاك. فقال ها هنا في ذكر الآيات الدالة على وجوب الإيمان بالقدر، قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني عارف الحركة اللي أنا عملتها دي، هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ، في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية، في اللحظة الفلانية ستكون هذه الحركة. كل شيء مخلوق بقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ. وهذه الآية يستدل بها أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، كما قال ابن كثير رحمه الله. وهذه الآية نزلت لما خاصم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، لما جادلوه في القدر أنزل الله عز وجل هذه الآية، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى ومن يضلل الله فلا هادي له. ولذلك قال الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، لأن الهداية ومشيئة الهداية للعبد بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وفي سياقة الموت يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أبو طالب أن يقول هذه الكلمة ومات على ملة عبد المطلب على ملة الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق وأشفق الخلق على الخلق ما نجح في تحويل عبد أبي طالب من الكفر إلى الإيمان، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، والهداية لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. وقال تعالى وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، يعني أضله الله على علم، يعني فلان هذا الذي ضل، لما أضله الله تبارك وتعالى أضله على علم السابق، على علمه السابق فيه أنه يستحق الضلال، يعني ما ظلمه الله عز وجل، لكن قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم زاغوا أولا وانحرفوا، كانوا يستمعون إلى المواعظ والعبر في خطب الجمعة وفي المزياع وفي الطرقات، سخر الله عز وجل من يبين لهم ضلال هذا الطريق، ومع ذلك أبوا أن يعودوا إلى الله عز وجل، فلما اختاروا هذا الطريق أزاغ الله قلوبهم وانحرفوا عن هذا الطريق، أو انحرفوا في هذا الطريق. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال الله عز وجل في حال النفس قال فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها. قال وفي الصحيحين حديث جبريل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره، وهذا في الصحيحين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. وقال عبد الرحمن بن أبي الموالي حدثنا عبيد الله بن موهب عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب: المكذب بقدر، والزائد في كتاب الله، والمتسلط بالجبروت، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي، يعني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم الله، والتارك لسنتي. قال المصنف رحمه الله إسناده صحيح، وكذلك صححه الحاكم، لكن ضعفه غيرهما من أهل العلم كالألباني رحمه الله. في هذا الحديث ستة لعنتهم، يعني هذا مذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستة لعنتهم، ودعاء النبي مجاب، ولعنهم الله قبل لعن النبي صلى الله عليه وسلم. أول هؤلاء الستة المكذب بالقدر، المكذب بالقدر، لأن التكذيب بالقدر تكذيب بركن من أركان الإيمان، وهذا كفر بالله العظيم. قال: وقال سليمان بن عتبة الدمشقي: حدثنا يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق، ولا مكذب بقدر، ولا مدمن خمر. لا يدخل الجنة عاق، ولا مكذب بقدر، ولا مدمن خمر. ونلاحظ في هذا الحديث البدء بالمكذب، البدء بالعاق، ثم سن بالمكذب بالقدر، ثم بعد ذلك ذكر مدمن الخمر، وهذه الثلاثة من الكبائر. وقد سبق معنا الكلام على عقوق الوالدين وعلى إدمان الخمر كذلك. فقال النبي هاهنا في هذا الحديث، قال: لا يدخل الجنة مكذب بقدر، أي لا يدخل الجنة دخولا مطلقا، دخولا أبديا. فدخول الجنة نفيه إذا جاء في الشرع، فإما أن يكون النفي نفي تأبيد، يعني لا يدخل الجنة أبدا، أو نفي تأميد، يعني لا يدخل الجنة إلى أمد معين، يعذب بقدر ذنبه ثم يدخل الجنة بعد ذلك، يدخل الجنة بعد ذلك، يعني لا يدخل الجنة نمام. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة عاق، عاق لوالديه. هل معنى ذلك أن عاق والديه كافر؟ أن النمام كافر؟ لا، هي كبيرة من الكبائر. لكن لا يدخل الجنة إن عاقبه الله تبارك وتعالى حينا من الزمن، يعذب بقدر ذنبه وينقى ويهذب، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. طيب، لا يدخل الجنة مكذب بالقدر، لا يدخل الجنة أبدا، وإنما هو خالد مخلد في النار لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. قلنا القدرية هم المعتزلة، فرقة من الفرق التي ظهرت في الإسلام كالأشعرية والماتريدية والخوارج، هذه الفرق التي ظهرت في صدر الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبداية من عصر علي أو عصر عثمان، وهي موجودة إلى الآن. القدرية وهؤلاء كما قلنا يقولون: الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، وبينا لماذا يقولون ذلك. أرادوا تنزيه الله عز وجل عن خلق المعاصي، فوقعوا في شر مما أرادوا، وقعوا في شر عظيم. لماذا؟ لأنه إن لم يكن الله تبارك وتعالى خالقا لأفعال العباد، فهناك خالق غير الله تبارك وتعالى. هذا الخلق الذي في الكون إن لم يكن من خلق الله فهو من خلق غير الله تبارك وتعالى. فهؤلاء سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. طب لماذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس لهم إلهان، إله للظلمة وإله للنور، يعني جعلوا إلها للظلمة وإلها للنور. فإله النور عندهم يسمونه بالفارسية يزدان، لأن المجوس من أصلهم من الفرس، فيسمون إله النور يزدان، وإله الظلمة أهرمن، هكذا يسمون آلهتهم. طيب، ما وظيفة إله النور؟ هو الذي يخلق هذا الخير الذي يوجد في الكون، عقيدة عندهم، والعقائد الباطلة كثيرة جدا. طيب، إله الظلمة هو الذي يخلق الشر الذي في هذا الكون. طيب، القدرية المعتزلة يقولون: الله عز وجل لا يخلق الشر، لا يخلق أفعال العباد، إذن هناك خالق للخير وخالق للشر، فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوس، شبههم بالمجوس، فقال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، يعني لا تتبعوا جنائزهم، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر، سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. وهذا موجود الآن، الملاحدة والإلحاد منتشر بين شباب المسلمين الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى وخلق الله لهذا الكون، أسأل الله السلامة والعافية، ويقولون إن الطبيعة هي التي تفعل كل شيء، فالطبيعة هي التي تصرف هذا الكون ونشأت عن طريق الصدفة، يعني يذكرون في ذلك أمورا عجيبة، أن مبدأ هذا الكون كان بركة صغيرة من الماء، وحدث زي شرر كهربائي كده في الهواء، وهذا الشرر أصاب هذا الماء فتكونت في هذا الماء خلية صغيرة، ثم إن هذه الخلية صارت تتمدد تتمدد تتمدد تتمدد حتى انفجرت، فلما انفجرت هذه الخلية صارت تتمدد تتمدد حتى صار الكون على ما نراه الآن، فلا يثبتون خالقا لهذا الكون، ولذلك ينكرون كل خلق لله تبارك وتعالى، الخلق المباشر، يعني نسمع عن نظرية داروين في خلق الإنسان، نظرية التطور، يعني يقولون الإنسان أصله إيه؟ قرد. هذه نظرية مشهورة عند المشتغلين بالعلم الطبيعي، يقول الإسلام الإنسان ده كان أصله قرد، ويأتون بالصور التي تبين مراحل تطور الإنسان، يعني يأتون أولا بقرد على هذه الصورة منحني، ثم بعدها بفترة يستقيم تستقيم قامته نوعا ما، ثم تستقيم تستقيم، ثم بعد ذلك يختفي الشعر الذي على جسده، ثم ينتهي الأمر إلى أن يكون الإنسان. طيب لماذا يقولون مثل هذا الكلام؟ لأنهم يجحدون خلق الله للإنسان مباشرة، فعندهم آدم ليس أول البشر، فيكذبون بالكتب ويكذبون بالرسل، فهؤلاء يكذبون بالقدر، يكذبون بالقدر. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بظهورهم بعد موته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر، قال: وهذا على شرط مسلم، وهذا طبعا باطل مخالف للرسالات التي جاءت، فما من رسالة أتت على لسان الأنبياء والمرسلين إلا وهي تبين أن آدم أبو البشر وأنه أول الأنبياء. قال: وصحح الترمذي من حديث أبي صخر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام، فقال: إنه بلغني أنه قد أحدث، يعني أحدث يعني ابتدع، مش أحدث يعني أخرج ريح، لا ده حدث أصغر، إنما هو أحدث حدث في الدين، ابتدع. هذا الرجل جاء إلى ابن عمر يقول: فلان يقرئك السلام، بيسلم عليك، فابن عمر ما قالوا عليه السلام، قال: قد بلغني أنه قد ابتدع في دين الله، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، سلمش عليه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة خسف ومسخ أو قذف في أهل القدر، يكون في هذه الأمة عقوبات لهؤلاء الذين يكذبون بالقدر، خسف يخسف بهم، ومسخ يمسخهم الله تبارك وتعالى، مسخا حسيا أو مسخا معنويا، مسخا حسيا يعني يمسخهم قردة خنازير، قد لا نرى ذلك لكنه قد يحدث، أو يمسخهم الله عز وجل مسخا معنويا، يعني الصورة صورة إنسان لكن عندما تكلمه تجد رأسه رأس حمار أو رأس قرد أو رأس أي حيوان خنزير، مسخه الله تبارك وتعالى على هذه الصورة. قال: أو قذف في أهل القدر، يعني يقذفون بالعذاب عياذا بالله. قال: وعن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويؤمن بالبعث، ويؤمن بالقدر. أخرجه الترمذي وسنده جيد. لا يؤمن عبد، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، ولا يتحقق له الإيمان حتى يؤمن بأربع، وهذه الأربع مستلزمة لغيرها من أركان الإيمان. حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. يعني لو أن واحدا من النصارى قال عيسى عبد الله وليس بإله، أنا لا أقول عيسى ثالث ثلاثة، ولا عيسى ابن الله، ولا عيسى هو الله، أنا أقول عيسى عبد الله، لكني أقول إن محمدا أرسل إلى العرب خاصة، للعرب بس، ولم يرسل إلينا، فهذا ليس بمؤمن، لأنه لا يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فلا ينفعه توحيده طالما أنه لم يتبع ذلك بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يؤمن بالبعث، لا يكذب بالبعث بعد الموت، لكن لابد أن يؤمن أن حسابا وبعثا يكون بعد موت الإنسان. وحتى يؤمن بالقدر، فإذا آمن بواحدة من هذه الثلاثة ولم يؤمن بالقدر فلا ينفعه إيمانه. قال: وبعضهم يقول عن ربعي عن رجل عن علي، لكن الحديث ساد. قال: وعن بقية: حدثنا الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. وهذا رواه أبو بكر بن أبي عاصم في السنة. قال: وفي الباب عدة أحاديث فيها مقال، أوردها ابن أبي عاصم. ثم قال: وعن بقية عن أبي العلاء الدمشقي عن محمد بن جحادة عن يزيد بن حصين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قط إلا وفي أمته قدرية ومرجئة. إن الله لعن القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا. القدرية الذين يقولون لا قدر، والله عز وجل لا يعلم ما سيقع، إنما يعلم ذلك بعد أن يقع، هؤلاء هم القدرية، أو الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد. وأما المرجئة فهم الذين يرجئون ويؤخرون الأعمال عن الإيمان، وهذا قد يقع فيه بعض الناس، يعني يقول ربك رب قلوب، طالما أنا قلبي أبيض فالحمد لله، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، يقول طالما يسلم مني يعني الجيران والناس مش مهم لا صلاة ولا صوم ولا عبادة. هذا تجده عند بعض الناس، بعض الناس يقول لك فلان النصراني أحسن من المسلم لأنه بيعامل الناس كويس. ممكن يكون المسلم ده بيصلي ويصوم ويحج، لكن يقع في بعض المعاصي وأذية الناس، وهذا خطأ، وهذا نوع من الإرجاء، هذا نوع من الإرجاء، لأنه فصل الإيمان عن العمل الصالح، فاكتفى بما في القلب، يقول أنا طالما مؤمن بالله وموقن أن الله موجود وأنه يستحق العبادة وأن محمدا هو الرسول، فالعمل ليس بمهم، فهذا إرجاء، لأن الله عز وجل ما ذكر الإيمان إلا وذكر معه العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في كل آية وفي كل موضع ذكر الله الإيمان فلا بد من وجود العمل الصالح، فالعمل من الإيمان، لا يجوز لإنسان أن يؤخره وأن يخرجه عن مسمى الإيمان. قال: وبقية عن أرطأ بن المنذر عن أبي بسر عن ابن مسعود أو عن أبي مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حديث الماضي حديث إسناده ضعيف جدا، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم: المكذب بالقدر والمدمن في الخمر والمتبرئ من والده. وهذا كذلك حديث ضعيف، لكن جاءت العقوبة في هذا الحديث: لا يكلمهم الله يوم القيامة، وهذه عقوبة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وبدأ بالمكذب بالقدر، ثم سن بمدمن الخمر، وثلث بالمتبرئ من والديه أو من والده. قال: وعن سفيان الثوري عن عمر مولى عفرة عن رجل عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يزعمون ألا قدر. وهذا إسناد ضعيف أيضا. قال: وعن عائشة وعن الحسن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. ثم قال الحافظ رحمه الله: وهذه الأحاديث، يعني التي مضت، لا تثبت لضعف رواتها، لكنها بمجموع طرقها تدل على أن لها أصلا. هذه الأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفة، إلا أنها بمجموع الطرق تدل على أنها أصلا، وأن الذم قد جاء من قبل الشرع للمكذب بالقدر. قال: وعن المعافى بن عمران وغير واحد عن نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب، القدرية والمرجئة. وهذا لا يصح كذلك. قال نزار أو نزار: تكلم فيه ابن حبان وقد تابعه غيره من الضعفاء. قال أبو عاصم النبيل ومحمد بن مصعب القرقساني عن عنبسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أو المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر كلام في القدر لشرار هذه الأمة. وهذا لا يصح، لكن معناه أن في هذه الأمة من سيتكلم في أقدار الله تبارك وتعالى ويخوض في ذلك بعقله وهواه، فهذا مما ابتلى الله عز وجل به آخر الأمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند الترمذي في حديث جابر قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا يؤمن عبد، لا يتحقق إيمانه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. القدر كله من الله، الخير والشر من خلق الله. طيب الخير خلقه معروف، طب لماذا خلق الله الشر؟ للابتلاء كما قلنا، لكي تجتنبه، لكي تبتعد عنه. قال: وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. ما أصابك من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لابد أن يقع ما قدره الله تبارك وتعالى، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعني لو إنسان فاتته صفقة من الصفقات، لا يجوز له أن يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا؟ لأن القدر وقع. ولو تفتح عمل الشيطان، سيفتح عليك الشيطان باب وساوس كثيرة جدا، ولكن قل: نصيب، قدر الله ما شاء فعل، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أصابته مصيبة، كذلك يقول: قدر الله ما شاء فعل، قد كتب الله تبارك وتعالى ذلك. ولذلك بعض السلف، وهو عروة بن الزبير بن العوام، الزبير بن العوام ده حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي، ابنه اسمه عروة. عروة هذا كان له أولاد كثر، بينما هو في طريقه إلى دمشق أخذت الأرضة في قدمه، الأرض اللي هو مرض الغرغرين عياذا بالله، اللي بيصيب الناس اللي عندهم مرض السكر، ولا علاج له إلا ببتر هذا العضو. فقالوا له: لا علاج لك إلا أن نبتر قدمك، لازم نقطع القدم. فتشرب خمرا لتستعين به يعني على صرف الألم عنك، أن لو شرب الخمر هيسكر فمش هيحس بالألم. فماذا قال عروة؟ قال: ما كنت لأستعين بمعصية الله على قدر الله، ولكن إذا دخلت في الصلاة فافعلوا ما شئتم. شو بال الخشوع والإيمان، دخل في الصلاة وقطعوا قدمه ولم يشعر من شدة خشوعه في الصلاة، وما أغشي عليه إلا لما أرادوا أن يوقفوا الدم بالزيت المغلي فأغشي عليه، فلما أفاق قالوا له: قد رفس الفرس ولدا من أولادك فمات. فهنا ابتلاءان، فكيف قابل هذا البلاء؟ هل اعترض على أقدار الله؟ لا، ولكن فعل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فقال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت فقد عافيت، يعني ابتليت في قدم واحدة فعافيت في سائر الأعضاء، وإن كنت قد أخذت فقد أعطيت، يعني أخذت ولدا واحدا وتركت الآخرين. فقابل هذا الابتلاء بالإيمان بقضاء الله وقدره، وهكذا يهنأ الإنسان ويعيش لله تبارك وتعالى. ثم قال: قال أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله كل صانع وصنعته. الله عز وجل خلق الإنسان وخلق ما يصنع، وهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد. وكان في الحسبان أن نتكلم عن الكبيرة 38 والكبيرة 39، لكن قد يعني طال بنا الوقت فنرجئها إن شاء الله للدرس القادم. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.